السلام عليكم ورحمة الله. اسمحوا لي رحب بالدكتور صلاح عبد الكريم نائب رئيس جمعية مصر للثقافة والحوار. منورنا دكتور صلاح. هنتكلم الحقيقة مع بعض في فقر التأثير الثورات العربية على العالم، لكن اسمحوا لي بسرعة في شكوى مقدمة لشيخ الأزهر. أزهر في مشاكل كتير والله العظيم، وإني لا أرجو أن يقوم الإمام الأكبر شيخ الأزهر بالمسؤولية الملقاة على عاتقه، يشوف الإضرابات ويشوف الطلبة والمناهج والفوضى اللي حصلت في كلية في جامعة الأزهر. نداء ومناشدة، نحن أهالي قرية برويش بمركز العياط محافظة الجيزة نناشد الإمام الأكبر شيخ الأزهر بإصدار قرار تشغيل المعهد الديني بالقرية، حيث تم إنشاء المعهد الديني بالجهود الذاتية، يعني ناس دفع دم قلبها ومن جبها على مدار 5 سنوات عانت من خلالها أهالي القرية في بناء هذا الصرح المكون من 4 طوابق، وقد تم استلامه من قبل اللجنة الهندسية ولا توجد به عيوب تذكر حسب تقارير لجنة الاستلام. لذا نناشدكم بالإسراع في تشغيل المعهد، حيث هناك أكثر من 100 تلميذ تم قبولهم بالمعهد معرضون لضياع مستقبلهم هذا العام. جعلكم الله ذخرا للإسلام والمسلمين، وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير مقدمه لسيادتكم أهالي قرية برويش مركز العياط الجيزة. طبعا أسخط شيء في الدنيا انه نطلب من الشعب المصري ما تسفلت انت الشارع، يقولك على راسي من فوق، نجمع فلوس من الناس وبعدين نبتدي نروح عشان يسفلت، يقولك هات لي تصريح من علي وتصريح من اسماعيل وتصريح من ام محمد يكرهك في عيشتك. طب ده الناس دفعت من جيبها، يعني ناس بنت معهد من جيبها، نقول لهم جزاكم الله خيرا في الازهر ونمضي القرار وندخل الناس تتعلم. الازهر فيه مشكلة كبيرة جدا خاصة بالمراكز بمدارس اللغات دي بعد رمضان، لان ناس بتوج ابتدت تصوت، وناس كلمتني كتير في الموضوع ده، هنناقش ان شاء الله بعد العيد اسف الكبير. كل سنه وانتم طيبين. نرجع لحضرتك دكتور صلاح، الثورات العربيه اللي حصلت سواء في تونس سواء في مصر سواء في ليبيا، اللي نجح منها واللي لسه ما نجحش، ونسال الله ان يتمم النجاح على ثوره سوريا وعلى ثوره اليمن ان شاء الله. امين ان شاء الله. بتشوف انها اثارت مخاوف الغرب؟ يعني الغرب ما كانش متوقع. وعايز برضو من حضرتك حاجه مهمه قوي، ده سؤال بيساله بعض الناس، هل كان للغرب دخل في هذه الثورات وكان ماشي بيها في اتجاه فوجئ انها عدت في سكة تانية خالص فقلبت حساباته؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الحقيقة يعني بين يدي الموضوع احب اقول ان احنا ليه احنا بنهتم بتأثير الخارج علينا وتأثيرنا على الخارج، لان الحقيقة المعاصرة بقت متشابكة جدا. احنا زي ما كان المسلمين الاول في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم تأثروا، يعني زعلوا لما الفرس غلبت الروم، نعم، والفرس بيعبدوا النار والروم بيعبدوا إله بأهل الكتاب، نعم. فاحنا من هذا الباب نتابع ما يحدث في العالم الخارجي، يعني انتظارا من بشارة من الله سبحانه وتعالى تقوي نفوسنا، لأن أي ضعف للقوى الظالمة في الدنيا هيبقى فيه يفتح الطريق أمام الضعفاء لبناء أنفسهم. هذا أمر. الأمر الثاني برضو بين يدي الموضوع، أنا مش متخصص ثورات ولا حاجة، أنا راجل دكتور مهندس على قد حالي، ولكن بأتابع إزاي الإسلام، لأنه مفهوم خطأ من الخارج والبشرية تحتاجه. الحقيقة دايما بتذكر العنوان الكتاب بتاع أبو الحسن الندوي، ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين، كلما أنظر إلى انتشار الظلم، وانتشار قبل الظلم كان البعد عن الله سبحانه وتعالى وعدم تعريف الناس به، الناس اللي هم كلهم بيولدوا على الفطرة حسب الحديث. فأنا بتأسى وبشعر ان احنا محتاجين نبذل وقت اكبر، جهد اكبر في هذا الامر. فيما يختص بتوقع الغرب للثورات او اشتراكها فيها، او هذا امر انا يعني لا آمن مؤمن به على الإطلاق. اللي هو إن الغرب له يد في هذه الثورات. الغرب بصفة عامة كدول متقدمة أو كعالم متقدم هداه الله سبحانه وتعالى أنه لا يتم ولا يجري في ملكه إلا ما يريد، اختراع وسائل الاتصال ومواصلات أسقطت الحجب بين بني البشر كلهم. نحن نعيش الآن فعلا عالم تساقطت فيه الحواجز بين الناس وتعارف الناس مع بعضهم، وفي هذه بشارة أسوقها لنفسي وأذكر نفسي أننا ضعيف، وأسوقها للمشاهدين الكرام أنني أشعر حقيقة وأوقن إيقانا شديدا أن الله سبحانه وتعالى بإرادته والله أعلم بإرادته يعد هذه الدنيا لإظهار الإسلام على الدين كله. الإسلام الآن شوف العالم الإسلامي في قلب الدنيا. نعم. ربنا سبحانه وتعالى حط فيه ثورات ثروات عشان كل الناس تهتم به. في عصر ثورة الاتصالات والمعلومات كل الأضواء مسلطة على العالم الإسلامي خصوصا بعد أحداث سبتمبر الملفقة. نعم. فأنا الحقيقة بشعر إن هناك يعني أنا بستشعر رحمة من الله سبحانه وتعالى تتنزل على كل الإنسانية، لأن الله سبحانه وتعالى قال كتب الله على نفسه الرحمة. نحن الآن بفضل الله ورحمته، وأنا لا أكاد أصدق هذا الأمر. بص حضرتك، الشيوعية انهارت، الرأسمالية والليبرالية تنهار الآن في عقر درها، وهناك خواء فكري وعقيدي لن يملأه إلا الإسلام الذي لن يحمله كما يتعين أن يحمل إلا بمسلمين عدول. نعم. يبلغون رسالة الله للإنسانية وينقذونها مما فيه من ظلم واستعباد لغير الله سبحانه وتعالى. نعم. هذا فيما يختص بهذا الأمر. الحقيقة الثورات العربية طبعا كل ثورة لها خصوصيات طيبة، ولكن أنا الحقيقة أحب أركز على الثورة المصرية، لأن الثورة المصرية يعني طبعا البداية كانت الثورة التي حدثت في تونس، و ثم حدثت ثورة في مصر. أنا لا أحب أن أعلق على ما حدث في ليبيا أو اليمن أو سوريا، ولكن كل العالم الآن بيأخذ ما حدث في الثورة المصرية كأنها نوع من أنواع المثال المضروب على القوة المستبطنة في هذه الإنسانية العظيمة. وقبل أن أستسلس هذا الأمر عايز أقول أن ما حدث الثورة المصرية هي ثورة الفطرة الإنسانية، لأن الإسلام هو دين الفطرة. فما حدث في مصر هي ثورة بنت الإسلام 100%، وهي ثورة على الظلم والطغيان، والإسلام دين ثوري يخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة الله سبحانه وتعالى. نعم. لقد طال احتقان الناس، طال الظلم، هذا النظام الظالم الذي نشرته الحضارة الغربية ليس في ديارها فقط ولكن في كل أنحاء العالم، هذا نظام ظالم ويحتاج إلى الإسلام لكي يصلح من ظلمه ويصلح من شططه. نعم. يعني كما كانت مصر مليئة باحتقانات سياسية، احتقانات اجتماعية، احتقانات اقتصادية، العالم كله مليء بهذه الاحتقانات. كلمة رأسمالية، أنا طبعا لازم أخرج عن الموضوع ده بين هذا الموضوع وأقول كلمة رأسمالية تعني تركيز الثورة، هو نظام يفرز نخبا تتركز في أيديها الثروة، وهذه العملية مستمرة، بحيث نتجت حتى في عقر دار الغرب مجتمع 1% ومجتمع 99%. نعم. 1% يملك كل شيء، و99% لا يأمن حتى على نفسه في بيته أن ألا يطرد منه. نعم. ولا يأمن على عمله، ولا يأمن على أكله، ولا يأمن على شربه، ناهيك عن العدل. نعم. طبعا أنا بتكلم عن عن عن أنا بقول الكلام ده وعندي أدلة، لأن ما حدث ويحدث الآن من ثورة إنسانية في كل أنحاء العالم وخصوصا في الغرب المتقدم دليل على ما أقول. جميل. كانت البشرية كلها منتظرة لمثال. هي إنسانية ليس في تظن أنها ضعيفة، تظن أنها غير قادرة على تغيير هذا النظام الإنساني المدجج بالسلاح، وكانت تنتظر لحظة مثال. فجاءت هذه اللحظة في الثورة المصرية. الثورة المصرية ثورة سلمية استخدمت وسائل العصر التي تم اختراعها في الغرب، بطريقة الفيسبوك والتويتر وكل حاجة، هذا الأمر. نعم. الذي يعني إيه ملأ السمع والبصر. نعم. ولم يخطط لها أحد، ليست لها قيادة، ويمكن هذه يمكن أسباب كثير من المشكلات التي نعانيها، ولكن هي المزية الكبرى في الثورة الإنسانية في العالم كله التي قادتها الثورة مصر. نعم. طيب أنا عايز أسألك برضو سؤال مهم عندي يا دكتور صلاح. تحت أمرك. يعني هل مخاوف الغرب من ثورات الربيع العربي مخاوف إن الدول دي تقف على رجليها اقتصاديا وخصوصا عندها الامكانيات لده، لكن كانت الامكانيات دي مسلوبة ومسروقة. ولا فكرة ان كل ما ابتدي ابص الاقي دقن دخل البرلمان وترشح حد مثلا برضو بدقن او له توجه اسلامي، ببتدي اشعر ان الصدام القادم صدام حضارات زي ما بيقولوا اسلام مع غرب. الحقيقة احنا محتاجين نفكك الغرب ده. نعم. الغرب ده ممكن تفكيكه اولا الى جزئين اساسيين. المؤسسة الادارية ما يسمى بالادارة الغرب اللي هي الدول. نعم. والمؤسسات الدولية هذا شيء، وعموم الشعوب. الشعوب الغربية. جميل. الشعوب الغربية يسري عليها ما يسري على الشعوب الإنسانية كلها، والمؤسسة لها ظروفها ولها يعني محدداتها، وهي منفتحة في الغرب لجماعات الضغط، وجماعات الضغط هي جماعات مستفيدة من وضع قد لا يكون إنسانيا. فالغرب ليس شيئا واحدا. والشعوب رغم انها مشتركة كلها في التطلع الانساني الى العدالة والحرية والمساواة، الا انها مختلفة في كثير من الامر. ولذلك انا بقول الثورة الانسانية التي نعيشها الان تحتاج من الاسلاميين الى موقف مركب. نعم. من الغرب نطور موقفا للتعامل مع الدول والحكومات الغربية، ونطور موقفا للتعامل مع الشعوب الغربية، وداخل الشعوب نطور موقفا للتعامل مع الأطياف المختلفة في الاتجاهات السياسية والاجتماعية في الغرب، ونحن قادرون على هذا وبفضل من الله وتوفيقه. لأننا يعني أحب أقول يا شيخ خالد إن إحنا حقيقة الأمر محتاجين إلى باقة من أحلاف الفضول، نعقد حلفا على غرار حلف الفضول مع هذا فيما نتفق عليه. نعم. يعني نفكك الغرب. الغرب لا يمكن أن نعادين، لا نستطيع. بص حضرتك، أصلا مش هننفصل عن بعض، مش هنعرف ننفصل عن عالم واحد مؤثر ومتأثر. نعم. فأنا بتصور إحنا محتاجين موقف مركب من الغرب، نعادي ونقف أمام كل ما يؤذينا ويتطاول عليه وتجاوز ضدنا أو يأخذ من حقوقنا من مواقف المؤسسات الحاكمة الغربية، ولكن نتواصل ونمد أيدينا إلى الاتجاهات الإنسانية في المجتمع الغربي المركب الغني. طيب دكتور صلاح، برضو باجي أتوقف، ساعات الناس بتسأل، الغرب يتشدق بالكلام عن الديمقراطية في الليل وفي النهار أبعد ما يكون عنها، فالناس ساعات بتسأل هو الغرب خايف من الإسلاميين عشان خايف من الإسلام بصراحة وشايف أنه هو الصدام الباقي هيكون صدام مع الإسلام، ولا خايف من الإسلاميين عشان الكتاكيت العلمانيين اللي هم ليهم أجندات واتصال مع الغرب، يعني خايف من الإسلاميين من أي وجهة؟ كويس إن حضرتك يا شيخ خالد سألتني السؤال ده. إحنا وإحنا في المقدمة كنت بقول إن إيه، لقد سقطت الشيوعية بلا رجعة. نعم. وسقطت الرأسمالية والليبرالية تتساقط الآن. نعم. ويعيش الغرب خواء فكريا. المراقبين والمحللين الاستراتيجيين الغربيين توقعوا هذا الأمر منذ عدة عقود، وتوقعوا أن هناك في مشكلة ديموغرافية في الغرب يعاني منها، لأنهم بعد أن تركوا الإيمان بالله في مجملهم انهارت مؤسسة الأسرة. ومع انهيار مؤسسة الأسرة حدثت مجتمع. مشكلة ديموغرافية. نعم. لأن الذي يمكننا من تكوين أسرة هو القانون الذي وضعه الله. نعم. إذا نزعت الأساس سينهار البناء ولو بعد حين. نعم. عندهم مشكلة سكانية ديموغرافية، هم ينقرضون، ونحن لدينا 60% أو 70% من سكان كل الدول الإسلامية تحت 20 سنة. فهناك المؤسسات الاستراتيجية التابعة للحكومات الغربية استشعرت في ظل هذا الخواء الأيديولوجي أنه ليس هناك فكرة إنسانية متماسكة إلا الإسلام. نعم. فاتخذت قرارا بمعاداته منذ عدة عقود. اللي زاد في هذا الأمر إن الطبيعة الشبابية لكل السكان لكل الدول الإسلامية بتعني القدرة على التغيير وتعني التوسب، وزاد الطين بلة أن ابتدى الناس يعودون إلى دينهم عودا حميدا. ابتدت الحركات السلفية وحركات الإخوان وحركات الإسلام. صحيح. السياسي. صحيح. فهذا الأمر يعني هو استعداء هذه الجماعات نابع من استعداء الايديولوجيه الاسلاميه وخوفا منها. وزي كان بيقول احنا موقفنا يجب ان يكون مركب، نفهم الناس، نفهم المؤسسات الاسلام ونحسن عرضه لهم، نفهم الجماعات المجتمعيه في الغرب الاسلام على حقيقته. يمكن يعني في بعض الاحيان نخلي يعني خطابنا مركب. يعني ايه؟ احنا بنعرف نخاطب المؤمن الملتزم، ونعرف نخاطب المؤمن الذي يعني تأثر بالحراس البعيد واخدك. وغير المؤمن الغربي لدينا الكثير، ان هذا الدين دين انساني يصلح لهداية البشر كل حسب إرادة الله سبحانه وتعالى. عوض بقى لسؤالك الأصلي بتاع تأثير الثورة المصرية على الغرب. على الغرب في الحقيقة في شهر فبراير الغرب كله بيعاني من مشكلات اجتماعية، مشكلات بطالة طبعا على مستواهم، مشكلات بطالة، مشكلات عدم وجود سكن مناسب، أزمات اقتصادية، أزمات اقتصادية، مشكلات حتى رعاية صحية في قلب أمريكا. في فبراير، في 4 فبراير قامت مظاهرة في ولاية ويسكونسن في أمريكا، واحتلوا أكبر ميدان في الولاية، واحتلوا مبنى الولاية، وقالوا نحن نهتدي بما يحدث في ميدان التحرير. بل انتشرت الصورة، أنا رأيت حضرتك وأنا بنتظر في هذا اللقاء، صورة الشاب المجهول اللي واقف كده في ظلام وخلفه طابور مخيف من جنود الأمن المركزي. هذه الصورة انتشرت في أركان الأرض الأربعة، وهي تقول أن الإنسان الأعزل المسالم الذي انكسر في قلبه حاجز الخوف يستطيع أن يواجه كل طوى الطغيان ولا يخاف. صحيح. فهذا الأمر، فبعد كده حضرتك فوجئنا، وانت عارف زي ما حضرتك تفضلت عندنا أزمة مالية في العالم كله، في أوروبا بتأكل أوروبا وبتأكل أمريكا، فوجئنا بمظاهرات في أسبانيا واحتلت أكبر ميادين أسبانيا، واحتلت أكبر ميادين أسبانيا وأنشأت مخيما هناك، ثم في اليونان، ثم في إيطاليا، وانتشرت في كل. الغريب كمان حضرتك ان ايه، ان احنا فوجئنا ان سفينة القرصنة المسماة بإسرائيل انكشف الستار عنها، فوجدنا ان في نخبة مسيطرة ظالمة هي اللي بتدفع، وعموم الشعب بيعاني كما تعاني بقية أنحاء. قامت مظاهرات في تل أبيب 500,000، وفي كل مدن إسرائيل تنادي بعدالة اجتماعية وتقول نحن نستلهم ما حدث في ميدان التحرير. هذا أمر يعني في منتهى الغرابة. وكل المظاهرات دي حضرتك سلمية، تقول نحن تقابل الدخان والرصاص المطاطي بالأحجار، على طول عملوا اعتصامات في الميادين، كبرى الميادين، عمل درجة حضرتك ان اعلنوا ان يوم 15 اكتوبر الماضي من حوالي اسبوعين يوم احتجاج عالمي، قامت فيه مظاهرات في 1,000 مدينة في اكثر من 80 دولة، اشترك فيها 100,000,000، وكلها تقول هنا ميدان التحرير، وفي كل ميدان مخيم، يعني جماعات للإعاشة وجماعات للعلاج الطبي. ازاي يتعامل الغرب مع هذه الثورات يا دكتور صلاح؟ الغرب الآن واقع في حصبة ما خبيش على حضرتك، لدرجة ان في من حوالي 10 أيام في مدينة اسمها أوكلاند في ولاية كاليفورنيا بيستخدموا طبعا القنابل المسيلة للدموع عشان يمشوا الناس اللي معتصمين في اكبر ميدان في المدينة. كانوا بيعيبوا على الشرطة عندنا هنا لما تعمل القنابل المسيلة للدموع. ايه اللي حصل حضرتك؟ هجمت الشرطة بالرصاص المطاطي، اصابوا واحد بس وطردوا الناس من الميدان وعملوا كاردون حوالين الميدان. ثاني يوم في اقل من 24 ساعة جه 5,000 واحد من كل الاعمار وشالوا المتاريس وعملوا مخيم ثاني واعادوا احتلال الميدان. ماذا تسمي هذا؟ انا اسمي هذا ثورة ربانية منتشرة في العالم كله. يعني ايه؟ يعني انا هذا امر بإيذان، اقتراب، تخلص الإنسانية من هذا النظام الظالم. وخد بال حضرتك احنا مش هنعرف نوصل الإسلام لعموم الناس إلا لو سقطت الحواجز وتمكننا. الحقيقة الإنترنت والفضائيات بتعمل كده دلوقتي. نعم. يعني أن إيه؟ يعني خلى الناس أو خلت الـ الـ الأجهزة والأنظمة بيننا وبين الناس، نحدثهم بما ينفعهم في دينهم ودنياهم. آخر سؤال بالنسبة لي يا دكتور صلاح، الوقت بتاعنا بيخلص والقعدة معاك جميلة، ربنا يكرمك، وأكيد هنلتقي إن شاء الله أكثر طبعًا من مرة طبعًا عشان طبعًا نكمل الأجزاء. أنا متابعين برنامجك، ربنا يبارك فيك، ربنا يرضى عنك. دكتور صلاح، بتشوف إنه الثورة المصرية على العموم، يعني الثورة التونسية حصل فيه تعافي شوية والدنيا ابتدت تقف وتبان، الثورة الليبية الناس عندها إصرار على ده، شايف إيه اللي مأخر الثورة المصرية عن تحقيق أهدافها؟ وإن كتير من الناس، يعني أتكلم معاك بصراحة، حاسة إنه في نفق مظلم إحنا ماشيين فيه، كل ما نحاول نشدهم للأمل يلاقوا المواقف اللي بتحصل بتدعوهم إلى الخوف من المجهول والمستقبل، إيه السبب؟ بص حضرتك، الثورات اللي بتحدث في العالم نوعين أو نوعان، النوع الأول ثورة دموية، والنوع الثاني ثورة سلمية. نعم. فالثورة الدموية يعني طبعا عندنا في التاريخ الثورة الفرنسية، وعندنا في العالم المعاصر في الربيع العربي ما حدث في ليبيا وما يحدث في اليمن وفي سوريا. ما حدث في ليبيا يعني كان مثال يعني صارخ أحب أن أتكلم عنه. ما حدث في ليبيا الحقيقة دمرت الدنيا، دمرت البلد، وقتل عشرات الألوف وجرح مئات الألوف. نعم. الثورة الدموية ثورة لها ثمن. الثورة الإنسانية السلمية التي حدثت في مصر مثال للعالم كله. فأنا بقول لحضرتك، كل شوف أنا مهما بقارن، كل ما بقارن بين ما نعاني من تأخير ومطوحة ومماطلة ومحاولة تأثير على الثورة وإحرافها عن اتجاهها، ثمن لو قارنته بثمن إن ثورة مصر كانت ثورة دموية، أقول هذا لا شيء. نعم. وسنصبر عليه، لأن إحنا حتى كمان مش عارفين نحسن عرض الحق الذي ننادي به. نعم. فيبقى قدامنا ممعنة شوية ونستطيع إن إحنا نحسن عرض الحق ليكون كويس. نعم. أنا الحقيقة مستبشر بما يحدث ولا أخاف منه على الإطلاق، وهي دعوة إلى العمل. نعم. دعوة إلى إحسان عرض الحق الذي ندعو إليه الناس إليه. بشكر حضرتك دكتور صلاح. نعم. عبد الكريم، نائب رئيس جمعية مصر للثقافة والحوار، نورتنا وشرفتنا. ده شرف ليا، وبرضه توعدنا ان احنا نستكمل يا فندم. ربنا ينفع بيك ويبارك فيك جميعا ويجعلكم خيرا للناس كلهم ان شاء الله. يرضى عنك ويبارك في حضرتك. اشوفكم بعد الفاصل مع الاستاذ محمد ابراهيم مبروك، خليكم معنا.